هنا يعني الذين يفرقون إذا كان الحق للعبد أو حق لله مثل النهي عن تلقي الركبان. أي نعم. لكن مع أنه نهي المفروض أن يقتضي الفساد، لأنه نهي عن البيع وعن الفعل والتلقي، ثم يعني البيع كما جاء في القرآن. هذا مش نهي عن البيع. نعم. هذا ليس نهي عن البيع. يعني بالمعنى أنه لا يجوز تلقي. أي نعم. أي نعم. هذا نهي عن مقدمة البيع وليس عن البيع نفسه، ولذلك فهذا التلقي هو الباطن. فلو أن إنسانا تلقى ثم باع أو اشترى فيكون بيع صحيحا، لكن تلقيه حرام عليه. فبالتالي نقول له لا تفعل هذا ولا تفعل هذا. أي نعم. هذا لا يجوز.